الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السؤال الأول يتعلق بما نشر في مجلة الدعوة السعودية في العدد الخميس 22 شوال آخر عدد 22 شوال 1410 لقلم الدكتور محمد عبد الله المسعري بعنوان إن الظن لا يغني من الحق شيئا. أوله يقول صدر في بيروت مؤخرا كتاب من تأليف سليم الهلالي يتحجم فيه على من يقول إن العقائد يجب بناؤها على اليقين ولا تكفي فيها الأدلة الظنية. ثم أخذ يناقش ناقشوه في الحقيقة موضوع التقليد وهل الإيمان يدخل في التقليد أو غير، مع أن الموضوع علاقة غير قوية، ارتباطه ليس في القضية خبر الواحد أو بناء على اليقين، لا ترتبط ارتباطا قويا بمسألة التقليد. وقد سبق أن تحدثنا قليلا نحن عن موضوع التقليد وقلنا هل نقول إن إيمان العوام تقليد؟ يعني أنا وأنت والناس لو أننا آمنا والعجائز في البيوت الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى وليس عندهم شك في ذلك لكن لم يستخدموا الأساليب العقلية أو النظرية في الاستدلال على وجود الله، هل نقول إن إيمانهم تقليد؟ لا، ولا يصح ذلك أبدا لأسباب. السبب الأول وهو مهم جدا أن الله سبحانه وتعالى فطر النفوس جميعا على معرفته، فهذا مقتضى الفطرة، فمن بقي على فطرته لم يتزعزع عنها بشبهة أو شك فهو على الحق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، هذا دين الله سبحانه وتعالى. كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الروايات كل مولود يولد على هذه الملة يعني على الإسلام، ولم يقل وأبواه يسلمانه، قال يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو دين الفطرة. ودلائل الفطرة كبيرة، والفطرة هي دليل بذاتها وهي باب من أبواب الأدلة الواقعة. ولهذا ألا يقال لمن آمن بالله سبحانه وتعالى على الفطرة السليمة إنه مقلد؟ قلد من؟ يقولون قلد الرسل، أخذ كلام الرسل بغير حجة، يعني أخذ كلامهم بغير نظر ولا بحث. نقول إن كان قلد الرسل هذا أعظم وأعظم في أن يكون مبنيا على اليقين، وأي يقين أعظم ما جاءت به الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم. فإن قال قائل هو لم يقلد الرسول ولا يسمى أولى أن لا يقال إنه تقليد يعني اتباع، لكن يقول إن قيل لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول طيب رجل بلغه ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أي رسول بلغه ما جاء به الرسول وما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم فصدقه وآمن به، فيكون مقلدا أيضا عندكم؟ يقولون نعم. نقول هذه أيضا مشكلة، وهنا نعرف خطر هؤلاء على إيمان الله، يجعلون مرجع الإيمان هو التفكير العقلي بزعمهم لا التسليم الانقيادي. ونقول لهم أوليس الذي صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم صدق به لأن مقتضى العقل أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، فكيف يرغب عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم عن دينه؟ هذا يقال أنه عاقل؟ سفه نفسه، لا يؤخذ بقوله، لا يكذب برسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ما جاء به ولا ما أخبر به إلا كاذب مفتري دجال لا قيمة له ولا وزن لعقله أبدا سائلا قلتها. فإذا من اتبع ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع مقتضى الفطرة القويمة ومقتضى العقل السليم وما جاء به اللفظ وما جاء به الدليل. ثم نقول ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية ولا سيما في القرآن من الإخبار عن الإيمان بالله واليوم الآخر أهي مجرد أدلة نقلية كما يقول المتكلمون ويتبعهم مثل هؤلاء المعاصرين؟ أدلة نقلية يعني ليست عقلية. سبحان الله، القرآن هو نص. نعم، يعني يقولون أدلة إما نصية نقلية يعني نصوص أو أدلة عقلية. نقول القرآن هو نص ونصوص، نعم نقلية، نعم، ولكن دلالاتها عقلية، يعني هو ذاته هذا النص بذاته يأتي بأقوى وأعظم الحجج العقلية. وهذا ما ذكره الله سبحانه وتعالى في أكثر من موضع، ولا سيما بما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر، حيث يضرب الله سبحانه وتعالى الأدلة العقلية على ذلك. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. سبحان الله، قبل أن يجيب، قبل أن يأتي ما هو المثل، رد عليه ونسي خلقه. يعني انظر الإنسان نسي خلقه وجاءنا قلت ماذا يقول؟ قال من يحيي العظام وهي رميم. قبل أن تسمع قوله عرفت أنه لا قيمة لقوله، قوله فاقد. ونسي خلقه، أين كنت أنت؟ أين كنت تأتي بالعظم تقول من يحيي هذا؟ وأنت أين كنت؟ ماذا كنت؟ ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم. فأتى بدليل عقلي، وإن كان القرآن هو نصوص، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. سبحان الله، هو أهون عليه، كما في الآية تقول كل هين عنده سبحانه وتعالى. وهكذا في صور لا تحصى ولا تعد، وكذلك في ما يتعلق بحفظ القرآن ولصحبه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أنه الحق، إما أنه الله سبحانه وتعالى هو الحق أي المعبود وحده ولا شريك له، أو أنه أي القرآن حق. كل ذلك دليل عقلي. فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أدلة عقلية لكل، ولذلك يأتي في كثير من آيات القرآن لذوي الألباب ولأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يفقهون، لقوم يتذكرون، لأولي النهى، كلها أدلة عقلية. لكن ما يسمى اليوم المدرسة العقلية أو العقلية هي أبعد شيء عن العقل. كيف يقول العنوان إن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ بمعنى أن أخبار الآحاد ظنية، يعني الحديث الذي رواه البخاري أو مسلم ظني. ليش ظني؟ قال البارحة إن واحد أو اثنين أو ثلاثة أخبار أحد. شوف كيف شبهة المجرمين، شبهة المبطلين، شبهة قديمة قالها الزنادقة والملاحدة كالنظام والعلاق وأشباهه من قديم. قالوا يمكن يكون، يمكن يكون الخبر كما اعترضوا على حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عمرو بن عبيد، واصل بن عطاء، لا يمكن نصدق بهذا الحديث، فهو حديث حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. حديث صحيح ثابت، لا يمكن نقبله، لأن فيه التقدير وفيه إثبات القدر وفيه ما سبحان الله. تردون كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن الذي أخطأ؟ من الذي أخطأ؟ التابعي الذي قال حدثنا فلان بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم الصحابي الذي قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله؟ من الذي أخطأ؟ لم يخطئ أحد، ليس عندهم شبهة إلا شبهة رديئة فقط، وهي قولهم يحتمل أن الراوي يغلط أو يخطئ الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، واليقين إذا رواه 10 عن 10 أو 20 عن 20 أو 30 إلى آخره، بعضهم قال 70 عن 70. يعني حضرة النظام هذا الزنديق يقول لا نقبل حديث إلا إذا رواه 70 عن 70 عن 70. يعني كان المفروض أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرسل بعض إلى اليمن، كم يرسل من الصحابة؟ 70 إلى 3. طيب كم يرسل إلى كسرى؟ 40 إلى العقيدة دعوه. وكم يرسل إلى هرقل؟ 70 إلى 69 يردهم وما أكثر. شوف العقول الضالة والعياذ بالله. لماذا؟ إذا كانوا 69 يمكن يخطئوا، لكن 70 ما يخطئ، يتفق على الصحابة. نقول هذا احتمال عندهم، احتمال. ما يحتاج الوقت الإطالة، لكن أضرب الإخوة فيكم الحمد لله كما يعني واضح إن شاء الله، يعني فيكم الأطباء، فيكم المهندسين، فيكم أصحاب الأعمال، فيكم كلنا يعني أصحاب أعمال. نقول في حياتنا اليومية نحن هل نطبق هذه القاعدة التي يظن أصحابها أنها قاعدة عقلية؟ نحن في حياتنا اليومية هل نشترط في كل شيء أن يكون ثبوته بهذا الدرجة من التواتر؟ وإلا لا نعتمده أصلا باحتمال الخطأ. أضرب لكم مثال، في بعض الأخوة أطفال موجودين لا يأخذون، رحت للطبيب استشاري من الدرجة العليا كتب لي دواء والله ما أخذه. ليش؟ احتمال يخطئ، أليس الأطباء يخطئون؟ كم مرة طرف الواحد يبدأ لا ما أخذه ومات، ولا دواء ومات، صح ولا لا؟ يقع في هذا، يقع. فإذا أنا لن أستخدم هذا الدواء، والمفروض المفروض على الأقل 10 أطباء يوقعوا على الحبوب هذه أو الثلاثة، هذا صريح حتى أستخدم، بلاك 70 على رأي هذا الفالج، لقد 10. لو أنا قررت هذا ماذا يقول عني الناس؟ هل يقبل كلامي؟ هل يعقل رغم ذلك الصح على مكان إنما يصدر أطباء طبية يوقع عليها 10 لاحتمال أن الخطأ، الخطأ وارد من الطبيب؟ يقول لك نعم الخطأ وارد من الطبيب، لكن مو معنى أننا لا نقبل منه شيء. تعال قل لي متى أخطأ هذا الأدوات، هذا الجواب المصغي المعقول. يقول لي مدير الشؤون الصحية تعال متى أخطأ الطبيب هذا؟ في أي شيء أخطأ؟ والله يقول أنا والله ما عندي شيء، بس بالعكس فكر أنت، مو معقول أنه يخطئ. هذا كلامهم بالضبط. هم لم يثبتوا أن البخاري أخطأ رحمه الله في حديث، ولا مالك ولا نافع ولا يحيى بن سعيد، ما عندهم فقه في هذه في هذا العلم أصلا إلا هذا الاحتمال. بالضبط يقول لك يمكن يخطئ البخاري معصوم؟ لا ما هو معصوم. طيب إذا يمكن يخطئ، فإذا يمكن يخطئ إذا نرد أصح كتاب بعد كتاب الله. يقول لا مساكين، لا فقه ولا عقل، ليس من شرط الرواة في ديننا وفي علم المصطلح والحديث، ليس من شرط الراوي أن يكون معصوما. هو أحد من علماء كان معصوم؟ أوثق الرواة وأحفظهم وأجلهم في هذا الفن كالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إذا قرأ ترجمته في أي كتاب من كتب الرجال يقول معصوم؟ إذا أحد قال كذا ماذا يقولون؟ ثقة إمام ثبت مجمع على جلالته وفضله وإتقانه، ما أحد قال معصوم، لكن ثقة ثبت. فإذا قلت يمكن يخطئ أحمد، لا أقول أخطأ أحمد، الجواب الصحيح اللي قلت عنه. قل أنا أين أخطأ؟ يقول أخطأ في حديث كذا، نقول ما الدليل أنه أخطأ؟ يقول خالف من هو أوثق منه مثلا في الحديث الصراط في كذا. لو قالوا هذا دخلوا بعلم المصطلح، وهذا علم لا يجوز ولا يقول فيه شيئا. ولهذا دكتور حسن الصرابي ولا دكتور محمد المسعري ولا الشيخ الغزالي يعني لا ندري من ما سر هذه الهجمه هذه الايام على الصين. الايام في مجله الدعوه ايضا تشترك من بعيد او من قرب الايحاء مع جزيره المسلمون هذه التي قامت في الاسبوع الماضي ما كشفت، تشترك الاثنان في رد احد حديث الواحد، يعني بمعنى ان حديث الصحيحين وغيره اصلا اكثر السنه هي كذلك، بمعنى اننا الان نساهم او نسهم في ماذا؟ في رد سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شبهه ان هذه الشبهه الشيطانيه الرديئه التي لا اصل لها من عقل او نقل. المقام لا يحتمل اكثر من هذا، لكن نشوف الحلقه القادمه ان كف فالحمد لله، وان استمر فنناقش ان شاء الله في العدد القادم، ويجب ان ينكر ونكتب إلى المجلة لأننا نسكت على هذا. انظر هذه المجلات كلها أورش يكون فيها نفس الدنيا هذه الخبيثة الفاجر، أورش فيها كل هذه كلها شرك، شرك أكبر صريح، وتدخل لبلاد التوحيد. واحدة منها تكون نظرة يا شيخ العرب، الله الله يا بدوي جاب الأكرى والعياذ بالله. كيف؟ يقول يا عبد العال، عبد العال صاحب البدوي، يا عبد العال أشفق على اليتيم وامنح العريان وأطعم الجوعان وأكرم الغريب. عنوان والعياذ بالله. يطلب هذا من من؟ سبحان الله. ماذا قال هذا في الحديث القدسي؟ يا عبادي كلكم عار إلا من كساه عبد العال عبد العال ولا زدوي ولا قال إلا من كسوته هذا الله تعالى. فقال اطلب غيري ولا قال فكسوني فاستطعموني فاستغفروني من المطلوب من المدعوم. سبحان الله. انظروا كيف نعوذ بالله من الضلال. وفي مكة كان مقامه حتى جاءه هاتف يطلب منه السير إلى طنطا فبعد. طيب الشيطان قال له اطرق مكة وروح إلى طنطا. أصله بالعقل كذا واحد فكر أنت قاعد في مكة وجاك سمعت واحد يطيح في الهواء اطرق مكة وروح إلى أي بلد في الدنيا. من اللي يسمع الكلام؟ من يطيعه؟ إلا ممسوس لنفسه من الجن تجعل جلدنا في شياطين. أراد أن يطرق البلد الحرام ويذهب إلى أي بلد. من الذي يطرق 100,000 صلاة ويذهب إلى بلد لأنه سمع هاتف ينادي؟ يعني هذا على فرض أن الشيخ ما هو كاذب سمع هذا. من الهاتف؟ الله عز وجل. تعالى الله عما يقولون. ما كلم أحدا بعد موسى ابن عمران في هذه الأرض. طيب جبريل أعوذ بالله ما نظر على أحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم لا والله وقد خبضه الله إليه ولم يكلم لا أبا بكر ولا عمر بعد موته. إذا من المخاطب؟ صاحب الهاتف مين؟ شيخ. ما في نقص شيخ. قال للبدوي اذهب إلى طنطا وهناك تدعو ويصحبك عبد العال. وأوحى إلى عبد العال. أوحى يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز لأن الله تعالى ذكرها كما قال ابن عباس. ابن عمر قال إن المختار يدعي أنه يوحى إليه. قال صدق. كيف صدق وهو كذاب؟ قال إيه؟ يوحي بعضهم إلى بعض لا تصفهم بالقول هو. فهذا حياطين الإنس والجن أعوذ بالله. يعني مجلات بهذا الصخب والخلاعة يقولون كما قال هنا. هذا عدد آخر عن ضريح الشافعي. هذه كلمات من نور قالتها السيدة لئيسة ها؟ في لحاف يقول في لحاف السيدة لئيسة. وجاء صورة الضريح والعنوان الرئيسي مصر مثوى الأشقياء. هذه يقول معلمة الإمام الشافعي حفيدة الحسن الحسين ورجل واقف يقول أمام ضريحها وقف في خشوع يقرأ الفاتحة. أعوذ بالله أعوذ بالله من الضلال. وهذا قال عن المفتي والغناء واحد من هنا واحد من هنا. وهذا عن السيد أمين كمان صفحة يا نايم رمضان كريم. الليلة الكبرى مولده مولد وصاحبه غائب. الليلة الكبيرة يا عمي والعالم الكثيرة مليئة الشوارع من الريق والبنادر إلى آخره. الموالد حلم الحيارة والمصطفى مدد مدد. جايبين صورهم يقول لك ايش مدد مدد والعياذ بالله. يطلبون المدد من غير الله كلها اعوذ بالله مع انها خليعه ما تحب. يعني ما ينبغي ان يعلم ان هذه المجله القذره ما تزال تحت التجربه لان ما تم عندنا نظام ما ادري فين جابوه. اي مجله يصلحونها تجربه سنه يظن سمعت انه يقول سنه وبعدين يشوفوا تمنع والا يا سلام لك يصمدوا هذا على الفرقة الإسلامية وبعدين يسوه. لكن لا أول شيء المنع إذا كان شيء يتعلق بالله أو بالدين أول شيء المنع. وإذا غلط مرة امنعوه كالأب. أما مجلات الخلاعة زي ما تشاهدين الصور والعياذ بالله أول شيء تدخل الحدث وصلاتها تدخل وبعدين سنة يشوف ايش تسوي المجلة. تقيم علاقات مع شركات التوزيع تقيم علاقات مع بعض الشخصيات تعمل مع المقابلات مع بعض الناس اللي لهم تأثير تتصل بعض النوادي الأدبية وتعمل تعرف شعبية النوادي. وإذا جاء في الأخير ولا أحد اعترف من أهل الدين ولا من أهل الدعوة الله مجلة ما فيها شيء ما في شيء حد اعترف ما في شيء قلنا يمكن هذا كتب خطاب وهذا كتب وهذا اتصل يا شيخ افتحوها كيف ليش تمنعوها خلاص مشى وبعدين تمشي غيرها وأعادوا التي منعت من قبل وشغالة لأن نحن فقط كما قال عبد الله بن مسعود التلاوم نتلاوم ونتأسف نضع اليد على اليد ونمشي، لكن لا نتعاون ولا نكتب ولا ننكر مثل هذه المنكرات. ولذلك لو استطعنا أن ننكر مثل هذه المجلات وهي قبل أن تقر لا كان ذلك عجزا أن تمنع إن شاء الله. أما هذه الرياضة والشباب هذا أغرب وأعجب، الرياضة والشباب معقول يعلق الناس بالولاء لغير الله؟ أن هذا شغله في عبد الله، الولاء للكفار من اللاعبين وأمثالهم، تشتيت ذهن الأمة، تعطيل للقوى العقلية، تخديرها عما يجب لها، يعني انتهى ذكر الله، انتهى اليوم الآخر، تغفيرها عن واجبها الذي يجب أن تعمل من أجله وخلقها الله من أجله، هذا شغل المجلات الرياضية دائما. لكن الآن المجلات الرياضية دخلت في عالم آخر جديد، إيش هو؟ تكلمت للشرك، نفس المشكلة، رجعنا للشرك من باب الرياضة. هذه مجلة الرياضة والشباب، وهذا كلام كما ترون عن ماذا؟ سفينة الضريح والقبة، هذا يقولون إنه قبر النبي أيوب عليه السلام في ظفار هناك، يقول يقبلون إليه ولكل منهم مأربه. والعياذ بالله، واحد يدعي يبغى ولد، واحد يدعي يبغى زوجة، واحد يبغى مال، يأتون إليه كل واحد له مطلب، يطلبون ممن؟ من هذا. هل يوجد نبي؟ هل هذا هو قبر نبي الله أيوب؟ ليس كذلك، بل نفس قبره موجود، هل يدعى غير الله؟ لكن سبحان الله كيف؟ وأنه هناك في أعلى القمة وصوروا لك الضريح وصوروا وجايبين حفايات، سبحان الله العظيم، وأنه يعني بصبره وإيمانه جابوا الآيات في القرآن وجعلوها هناك في ظفار. ويقول ومع أن الظفار التي يعرفها الظفاريون أنها أرض الأنبياء تضم في باطنها قبر النبي أيوب والله أي طيب والنبي هود والنبي عنوان وعابر بن هود، هذا عابر من عندهم طبعا، والعديد من أولياء الله الصالحين، إذا أن أكثر شيء إقبال على مين؟ على أيوب كما يقول. يقول شيخ الإسلام رحمه الله لا يثبت أو لم يثبت قبر معرفة قبر أحد من الأنبياء إلا من؟ إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فين قبر عيسى؟ ما نعلم، ولا يستطيع أحد يقول هنا. موسى لا نعلم، ولا يستطيع أحد يقول إنه هذا هو، فقط محمد صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقد كان له صلى الله عليه وسلم من حمايته لجناب التوحيد ووقاياه ونهيه الشديد وتغريضه عن اتخاذ القبور مساجد ولعنه، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وإرسال لعلي رضي الله تعالى عنه أن لا يدع صورة إلا طمسها ولا قبرا مشرفا إلا سواه، وأشياء كثيرة صحيحة معلومة عند الأمة بالتواتر، لكن نريدهم أن يمسوا الشرك، وأسوأ من ذلك أن يبث في بلاد التوحيد. ولهذا في الحقيقة لا يجوز السكوت على مثل هذه المنكرات كائنا ما كان أهلها. وهذا أيضا علم الرمل، يعني سبحان الله، أنا أقول عجيب، الناس هجوم الآن، هجوم على العقيدة ما كان من أول، لأن الناس رجعوا إلى الدين فيريدون أن يرجعوهم إلى الخرافة. هذا من علم الرمل. شوف كيف الكف يقول لك إيش؟ كيف تعرف أسرار قلبك بقراءة كفك؟ هذه قراءة الكف، أول كنا نسمع أنه في عجائز في مصر ولا في فلان ولا كذا يسووا قراءة الكف، الآن لا، مجلات نشرها جوا كل بيت وخلاص عندك انت، وخذ لك مكبر ان كان ما تبي تسترجعه. المشكله يعني ان نصبح امه خرافيه، نخرف وكتاب الله بين ايدينا وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم بين ايدينا، وعلماء السنه والحمد لله احياء ما كانوا يصبحون فينا، وسبحان الله نصدق مثل هذه الخرافات والاحداث الفلكيه اللي في الوطن العربي وفي غيرها من مجلات كل اسبوع. اول طياره عربيه مقاتله، ابشروا يا عرب، الحمد لله. 30 سنة من الهزائم المتلاحقة لأن الرجال هم المقاتلون. الآن الحمد لله إن شاء الله آخر صفحة جديدة الآن من الانتصارات، لأن عندنا أول طيارة وفي جريدة تحمل اسم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا الكثافة يكتب عنها وكيف جاءت. سبحان الله، إيش الكلام هذا؟ وبعدين مقاتلات من نيكاراغوا خلاص لما زي المنصر، والولايات المتحدة برضو فيها عنصر نسائي زي القدوة الأم. وبعدين يعني عجيب هذا والله، ما كنت والله أظن تصل من الصحابة يعني صحابتنا إلى هذا الحد. وبعدين المرأة الإسرائيلية برضو دخلت الخدمة العسكرية، الرائد هول، احفظوا اسمها، رائد إسرائيلي اسمها هول. شيء غريب جدا هذا، يعني والله ما كنت أظن إن قط يعني قطعة من الهدف، يعني يمكن الهدف حتى ما تجيب هذا الشكل متكامل، تجيب شوية وتخلط. يعني شوفوا حتى نربط الموضوعات ببعض، يعني هذه شيء من الحقائق يجب ان تعلم. يعني لما اقيم كما سمعت والعهد على من قال او كتب انه اقيم ندوات نسائيه ملتزمه يعني عن الجهاد، كيف تجاهد المراه، هذا الموضوع اللي المفروض ما يطرح. الله سبحانه وتعالى جعل للمراه ما هو خير وافضل لها، ان تقر في بيتها وتصلي خمسها وتطيع زوجها. أما اللي سمعت بالمحاضرة عن الجهاد وكيف نجاهد، شيء ما خلفنا فيه. المقصود هذا كلام تعرفونه، لكن يعني شاع هذا وكما سمعنا، فجاوب الطرف الآخر هدوا وقالوا أيضا المقاتل كيف مقاتل، وجابوا مقالة عن فقه السيرة وأنه حول بنت الأزهر. هذا الاسم اللي ما لقيناه لا في أسماء الصحابيات ولا في أسماء التابعيات، والقصة يعني أكثر من واحد صار منها قصة ما لها أصل، ما هي ما لها أصل. خولة بن خالد بن الوليد قال لها كذا، المقصد فقه السيرة لمين ما لك. والباقي كله عن الخدمة العسكرية في إسرائيل وأمريكا ونيكاراغوا وأخواتها. ماذا نريد حقيقة؟ يعني الله المستعان، إذا وصل الأمر إلى هذا الحد ونحن ما نزال على بخلينا وقصورنا فسيبالغون. أنا أرجو من الإخوان من يستطيع منهم أن يكتب إلى معالي الشيخ أحمد صلاح جنوب رجل القاضي إن شاء الله صلاح مدينة المدينة أن ينكر عليه مثال هذه اليوم الثلاثاء فلعل اكتبوا له وتقولوا من يعرفه منكم. هذا شيء حقيقة ما أظن أنه يجرى إن شاء الله ولا يسر، وخاصة من بعد التطوير الجديد لجريدة المدينة. سمعت أنا من أحد المندوبين يعني أنه قال الشيخ نريد أن نطورها إلى الأفضل، ونتلاحظ السلبيات الماضية اللي كانت تطلع في الملحق وفي صفحات البن، وقلنا هذا الذي يقوله بالشيخ وجزاه الله خير وبلغوا سلامنا وحثوا على ذلك، وإلى هذا الآن نتفاجأ بهذه وأشباهها. وأيضا مجلة الشراع مدت شراعها في بحر الهجوم على هذا الدين، خلاص الخلع المباح. يعني الان من يتكلم؟ الصحف لو كتبت عن البعثيين وعن البعثيه والقوميه فعلوا القوميه، وكتبت عن الشيوعيه فعلوا الشيوعيه، وكتبت عن النصارى فعلوا النصارى، فايش تكتب عن الخلع المباح الذي لا يدافع عنه احد؟ فلهذا حتى الشراع كتبت هذه القصه عجيبه، القصه النصرانيه